بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال أو لكونه، فإن قال أردت الشرط قبل حكما. وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإنما رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم تعليق الطلاق على شرط مع تعليقه على المشيئة. فإذا كان قصد بالتعليق على المشيئة إيقاع الطلاق وقع إذا حصل المحلوف عليه، وإن كان علق المشيئة علق الطلاق على مشيئة الله فلا يقع حينئذ الطلاق. نعم. ومن قال بسم الله: وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق. لا. أول صفحة 82. نعم. ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت الدار لما تقدم، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الترمذي وغيره. ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إذا قصد إيقاع الطلاق على دخولها الدار، فإذا دخلت الدار وقع الطلاق، ولا يمنع ذلك قوله إن شاء الله. فإن قصد بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله رد المشيئة إلى الفعل، يعني إن شاء الله وقوع الطلاق وقع، وإن شاء عدم وقوعه لم يقع، ففي هذه الحال لا يقع طلاق. يقول: ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت في الحال إن دخلت الدار، لأنه علق الطلاق على دخول الدار وقد دخلت الدار. أما إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل فإذا نوى هذا فلا يقع منه حينئذ طلاق، لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله وقصد إن شاء الله وقوع الفعل أو إن شاء عدم وقوعه فهو في هذه الحال لا يقع عليه طلاق. كأن يقول مثلا: والله إن شاء الله لأكلمن زيدا اليوم، هذا يمين بالله، حلف بأن يكلم زيدا اليوم إن شاء الله، كلمه أو لم يكلمه ما حنث في يمينه، لأنه علق اليمين على مشيئة الله، على وقوع المحلوف عليه على مشيئة الله. فإن كلمه علمنا أن الله شاء ذلك وحصل التكليم، وإن لم يكلمه علمنا أن الله لم يشأ التكليم وقد علق اليمين على المشيئة فلا يحصل منه يمين، ما حنث. وتعليق الطلاق على فعل مع تعليقه على المشيئة لا يقع به طلاق، لأنه إن لم يحصل المحلوف عليه علمنا أن الله ما شاء، وإن حصل المحلوف عليه علمنا أن الله شاء ذلك، وفي هذه الحال لا يقع منه طلاق، لأنه شبه التعليق في الطلاق على اليمين بالله. وأي يمين حلفت وعلقت على مشيئة الله جل وعلا ثم لم يحصل المحلوف عليه فلا حنث حينئذ، لأنه كأنه أقسم أن يكلم زيد إن شاء الله ذلك. أما إذا لم يشأ الله ذلك فلا حنث ولا حلف، كقوله والله لأفعلن كذا وكذا اليوم إن شاء الله، فإن فعل أو لم يفعل فلا حنث عليه، إن فعل فقد فعل المحلوف عليه ولا حنث عليه بر في يمينه، لم يفعل علمنا أن الله لم يشأه ولو شاءه لوقع فما حنث في يمينه كذلك. إذ هو أي التعليق، تعليق الطلاق على فعل مع تعليقه على المشيئة، يقول تعليق على ما يمكن فعله وتركه. فإن حصل الفعل فلا حنث حينئذ، وقع المحلوف عليه وما حنث في يمينه، وإن لم يحصل علمنا أن الله ما شاء ذلك فلا حنث عليه، لأنه علق وقوع هذا الشيء على مشيئة الله جل وعلا. يقول فيدخل تحت عموم حديث، يعني التعليق بالمشيئة يدخل تحت عموم حديث قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، أي يمين تحلفها وتعلقها على المشيئة حصل المحلوف عليه أو لم يحصل فلا حنث. والله لأفعلن كذا اليوم إن شاء الله، إن حصل الفعل المحلوف عليه فقد بر في يمينه، وإن لم يحصل علمنا أن الله لم يشأه وقد علق الفعل على المشيئة فلا حنث عليه. نعم. وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئة زيد أو أنت طالق من أجل أبيك أو لرضا أمك أو من أجل أخيك، وقع الطلاق في الحال، لأنه أوقع الطلاق وجعل إيقاعه للطلاق ناتج عن رضا فلان أو محبة فلان أو لكون فلان شاءه. وليس هذا تعليق، فينظر هل يرضى زيد أو يشأ زيد أو لا. فرق بين قوله أنت طالق إن شاء أبيك وقوله أنت طالق لمشيئة أبيك. فإذا قال أنت طالق إن شاء أبيك فلا يقع طلاق حتى يشاء والدها، وإذا قال أنت طالق لمشيئة أبيك وقع الطلاق، لأنه كأنه يقول طلقتك من أجل أبيك. نعم. فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا، قبل حكما. إذا قال أنت طالق لمشيئة أبيك قلنا له طلقت زوجتك لأنك طلقتها لرغبة أبيها، فجعلت رغبة أبيها أو مشيئته سببا لإيقاعك الطلاق، وأنت من حقك أن تطلق لأي سبب. قال لا، ما قصدت هذا، وإنما خانني التعبير، عبرت باللام بدل إن، وأنا قصدي أن أقول أنت طالق إن شاء أبيك، ولم يكن قصدي أن أطلقها، لأن والدها ما طلب مني الطلاق ولا عرض علي ذلك ولا أبداه لي، وإنما أردت أن أطلقها إن كان أبوها شاء ذلك أو يريده. فما الحكم؟ هل يقع طلاق؟ لا يقع، لأن كلامه هذا محتمل، والرجل هو الذي يفسر كلامه الذي يمكن أن يتأتى على احتمالين، هو الذي يبين أحدهما. وهذا معنى قوله فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، يعني أردت أن أطلق إن رضي زيد أو إن رضي أبيك أو إن رضي فلان، لكني بدل التعليق جعلته كالتعليل، وأنا مخطئ في هذا، نقول يقبل حكما. نعم. لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط، وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء، ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة من أخرس. لا إن يقول لأن لفظه يحتمله، لأن لفظه قوله أنت طالق لمشيئة أبيك كأنه قال أنت طالق إن شاء أبيك أو من أجل أبيك، ويحتمل الأمرين، فإذا فسره بقصد الشرط فلا يقع طلاق إلا إن وجدت المشيئة والرضا، وإن أراد إيقاعه في الحال وجعل مشيئة فلان أو رضاه سببا في الطلاق وقع في الحال. يقول ولو مميزا يعقلها أو سكران. المميز، تقدم لنا الخلاف في وقوع الطلاق منه، والمذهب على أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقل معنى الطلاق، والقول الآخر لكثير من العلماء بل الجمهور على أنه لا يقع طلاق الصغير دون البلوغ ولو مميز. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا الخلاف بقوله ولو مميزا يعقلها. أما المميز الذي لا يعقل الشرط ولا أدواته فهذا لا يقع منه طلاق عند الجميع. وأما المميز الذي يعقل يفهم معنى الشرط ومعنى الطلاق فالمذهب على أنه يقع، والقول الآخر لجمهور العلماء على أنه لا يقع. وكذا مثله السكران، والسكران تقدم لنا التفصيل في طلاق السكران، فإذا كان معذورا بسكره فلا يقع طلاقه، كأن يكون وجد إناء فيه شراب فظنه شراب حلال فشربه فذهب عقله فطلق أو قذف أو تكلم بكلام سيء فلا يؤاخذ بذلك. لما؟ لأنه معذور. أو غلب على أمره، غر أو غصب بشرب هذا الخمر فسكر فطلق أو علق الطلاق على شيء أو نحو ذلك فلا يقع طلاقه. من هو؟ السكران المعذور. وأما السكران غير المعذور فيقع طلاقه، وهو المراد هنا بقوله أو سكران. فالسكران غير المعذور يعني الذي أقدم على شرب الخمر باختياره فإذا طلق يؤاخذ بقوله ويقع طلاقه، وإذا قذف يؤاخذ بكلامه، وإذا فعل أي فعل فإنه يؤاخذ بجميع تصرفاته وأفعاله، لأنه ظالم لنفسه بالإقدام على شرب الخمر فهو غير معذور. نعم. أو بإشارة مفهومة من أخرس، علق الطلاق الأخرس بإشارة يعرفها أهله أو ذووه أو زملاؤه بأن علق الطلاق طلاق امرأته على شيء وإن لم ينطق بذلك، ثم أراد تفسير هذا التعليق بما يحتمل فإنه يقبل تفسيره. نعم. لا إن مات أو غاب أو جن قبلها. لا إن مات أو غاب أو جن قبل التفسير، تفسير الاحتمال السابق، فإنه لا يقع شيء، لأن الأصل البراءة. فإذا تكلم بكلام محتمل قلنا له فسر كلامك، ففسره لنا حملناه على ما فسره، فإن قال كلاما محتمل وقبل أن نقول له فسره أصيب بما يمنع ذلك بأن مات أو جن، فحينئذ لا يقع الاحتمال، لأنه لا يقع الطلاق إلا بشيء يؤكده، وقد انتفى العثور على تفسير ما قال، والأصل البراءة. ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال فإنها حقيقة رؤيتها أي معاينتها إياه لم تطلق حتى تراه، ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله. ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، فيقال له فسر قولك هذا، قال أردت يعني إذا هل الهلال، نقول تطلق بأمور: تطلق إن رأت الهلال بنفسها، وتطلق إن رأى الهلال غيرها، وتطلق إن تم إذا تم الشهر الأول 30 يوما، وإن قال أردت إذا رأته بعيني رأسها فلا تطلق، سواء تم الهلال الشهر الذي هما فيه 30 يوما أو رآه غيرها من المسلمين فلا تطلق. متى تطلق؟ إذا رأته بنفسها. متى؟ ليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. فإذا مضت 3 ليال ولم ترى الهلال بعينها فلا طلاق في هذا الشهر. وإن كان قصد التعليق على هذا الشهر فقط انتفى الطلاق حينئذ، وإن قصد أنها متى ما رأته بعينها ينظر في 3 أيام من الشهر الثاني والثالث وهكذا. ولما قيد ب3 أيام؟ لأن الهلال يسمى هلالا في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم بعد الليلة الثالثة يقال له قمر ولا هلال. وهو الذي يفسر هذا. فإن قال أردت إذا تم الشهر الذي نحن فيه ودخل الشهر الثاني، فإنها تطلق بتمام هذا الشهر الذي هما فيه مثلا 30 يوما، وتطلق برؤية غيرها من المسلمين للشهر، وتطلق برؤيتها هي للهلال. وأما إن قصد برؤية عينها فقط فلا تطلق إلا إن رأته بعيني رأسها في اليوم في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. ثم إن قصد التعليق على أي هلال تراه فينظر في الشهر الثاني بعد ذلك والثالث والرابع، أي هلال تراه في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة تطلق، وما بعد الليلة الثالثة لا يقع عليها طلاق لأنه لا يعتبر هلالا. ويجوز أن يقصد أن يمنعها من الخروج من تحت سقف، فيقول إن رأيت الهلال فأنت طالق في أيام معينة، فيرى الهلال غيرها فلا يقع طلاق، ثم تمتنع من الخروج هي 3 الليالي الأولى من الشهر فلا ترى الهلال، فإذا خرجت في الليلة الرابعة ما صار هلال وإنما هو قمر فلا تطلق. نعم. وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، يعني إذا لم يرى رؤيتها بنفسها وإنما رأى وجود الهلال فتطلق برؤية غيرها للهلال. نعم. وكذا بتمام العدة. وكذا بتمام العدة يعني عدة الشهر الذي هما فيه، يعني قال لها إن رأيت الهلال فأنت طالق، قال هذا مثلا في اليوم 25 من شهر ربيع الأول، فبتمام شهر ربيع الأول 30 يوما يقع عليها الطلاق، وإن لم ترى الهلال لا هي ولا غيرها، لأن الهلال هل علم أنه هل وهو يقصد دخول الشهر. نعم. إن لم ينوي العيان، إن لم ينوي الرؤية بالعين. نعم. لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم في أول الشهر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال صوموا لرؤيته وأكملوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لم يقصد عليه الصلاة والسلام أن يرى بالعين فقط، وإنما إذا كمل الشهر الذي هو شعبان 30 يوما يقين عرفنا أن هلال رمضان هل، فيجب علينا الصيام. إذا عرف هلال شعبان ثم أكملنا شعبان 30 يوما فقد كمل الشهر وهل شهر رمضان وإن لم يرى الهلال. يقول لأن رؤية الهلال في عرف الشهر بما ورد في السنة العلم في أول الشهر. نعم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وإذا رأيتموه فأفطروا، صمنا رمضان برؤية هلاله وأكملنا رمضان 30 يوما ولم نرى هلال شوال، هل يجوز أن نصوم 31 يوما؟ لا يجوز. فإذا أكملنا رمضان 30 يوما وقد صمنا على الرؤية فيجب علينا أن نفطر بعد تمام 30 يوما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.